أحسن عليك. يقول: كيف عرفنا أن كل مد يقدر من الصيام صوم يوم واحد؟ لا لقوله أو عدله، ذلك عدله علوم أنه ما هو عدل الكل. فكفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك، عدل طعام المساكين صيام، هذا يعني ما يعني ما أخذ من قال ذلك. نعم.